ما يخبر عنك كل حاجة. سيقولون لله قل أفلا تتقون. والاتقاء معناه اجعلوا بينكم وبين جلال ربكم وقاية. ومن العجيب احنا قلنا زمان ان يقول لك اتقوا الله ماشي, يقول لك اتقوا النار. بقى يتقوا الله وتتقوا النار ايه يعني؟ اتقوا الله واتقوا النار. والنار جند من جنود صفات الجلال لله. يبقى لما اقول لك اتقوا الله يعني اتقوا ايه؟ عذاب الله, لان عذاب ربنا له جنود متعدده. فاجعل بين صفات الجلال اللي فيها القهر والجبروت وهو الى اخره, اجعل بينك وبينها وقايه. يبقى اتقوا الله تساوي مين؟ تساوي اتقوا النار. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء. الله. من بيده ملكوت. كلمة يده من بيده تدل على التمكن, يعني زي ما انت تقول ده دي في ايدي, الامر ده في ايدي. ويمكن ايه؟ لا يمكن ماليش ايد حتى, يمكن ايدي مقطوعة. ده الامر ده في ايدي. يعني ايه؟ يعني في تصريفي وفي مكنتي واقلبه كيف اشاء. بيده ملكوت كل شيء. احنا عندنا مادة ملكة فيها ملك وفيها ملك وفيها ملكوت. ملك وملك وملكوت. الملك اللي يتملكه انت, وكل انسان يملك اي شيء ان شاء الله ما يكونش عند الا توب واحد وهو ملكه, اي حاجة يبقى له ملك. انما ملك يبقى تملك من يملك, هذا الملك. ويكون ظاهرا. الملكوت يبقى الأشياء المخلوقة التي لا تقع عليها حواسك ولا يمكن أن تعلم عنها شيئا إلا بإخبار خالقها, لأن أنت ما بتشوفش كل حاجة في الكون ده. أنت في نفسك أشياء ما تعرفهاش. يبقى دي كلها عالم الإيه؟ عالم الملكوت. أو أنك إن رأيت ملكا هتاخد ترى على قد عينيك, على قد مدى بصرك, لحد ما الايه الافق يسد. ولذلك كل واحد يقف في الوسط كده يبص يلاقي دائره مستويه. هذه الدائره المستويه اللي هي السماء على الارض كده منطبقه, دي مدى بصره. لو واحد بصره اقوى يشوفها اوسع. ولذلك ما يجوا يعبروا عن واحد بين تفكيره بسيط يقول ده فلان ضيق الافق, مش يقول لك كده يعني زي ما بنقول ما بنشوفش الا تحت رجليه. يبقى معناها ايه؟ انك انت ان رايت حتى الملك, الملك نفسه اللي هو المحس, قد يكون محسا لك وشيء غائب عنك الا انه محس لغيرك. يبقى في عالم الملك برضه. يبقى يا شيء مداري عنك وعن غيرك, يا شيء مداري عنك ومكشوف لغيرك. فإن أردت هذا يبقى الملكوت هو الاتساع. اتساع, أنت تشوف حاجة ولا تشوفش حاجة وغيرك يشوفها برضه. يبقى إن أردتها ملكوت الشيء المداري عن الكل يبقى ده اسمه الايه؟ الملكوت. أو الشيء اللي مداري عنك إنما غيرك شايفه يبقى الملكوت هو الواسع. يبقى إذا كلمة ملكوت أما أن تطلق على الملك الواسع ومقياسه ايه؟ أنك ترى فيه شيئا وغيرك يرى فيه شيئا آخر. إنما الملكوت الثاني شيء لا أنت تشاهده ولا غيرك إيه يشاهد. ولذلك لما الإنسان بقى تعمق في العبادة وفي الطاعة وربنا يديله شيء من التجليات, يوم ربنا يديله إيه حاجات اللي بيقول عليها من لدنا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في سيدنا إبراهيم, وإبراهيم الذي إيه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فإيه فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمام. كل حاجة يعملها بدقة بدقة. أم قال له والله أنت مأمون على أن تكون إمام للناس, مش كده؟ وبعدين قال إيه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. مدام بقى أحسنها أو نقول له ده في حاجات مدارية تاني. لما واحد بنت يدخل بيتك مثلا وبعدين يشوف كده يقول الله ايه اللي مش عارف, انا مش عارف الله يبارك الله مش عارف, قول له لا تعالى بقى موريك كمان, تعالى موريك كمان. ما هو فرح بالنعمه وادى حق المنعم, يوم يديله ولا ما يديلوش. ولذلك قال ايه من لدنا, يعني حتى مش واسطه رسل. ده العبد الصالح تقرب الى الله بمنهج موسى.